من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى يسعى قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك يسعي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك وجيء رجل من أقصى المدينة يسعي من أقصى المدينة يسعي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين قال رب نجني من القوم الظالمين